رجل مذكور في القرآن العظيم إلى موسى عليه السلام وقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. واضح؟ موسى قصر فرعون أصلا، هو ربيب الفرعون، لأن امرأته رأت فرعون عليه السلام قالت لا تقتلوه، لما كشف له عن وجهه وهو رضيع المهد ورأت وجهه عرفت أنهم بني إسرائيل وهي من بني إسرائيل، كانت هي جميلة جدا جميلة ومؤدبة جدا، واضح؟ غاية من الأدب، وكانت دينة وكان فرعون لعنه الله لا يولد له ومشفق كل الشفقة وخائف كل الخوف إنه تطلب فراقه طلبا للولد ويتفكر في هذا. لما رأت موسى عليه السلام اطمأنت إليه وأحبته وقدمته إلى فرعون قائلة قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، جاءته من نقطة ضعفه أنه لا يولد له، فقال لعنه الله قرة عين لك، لو قال قرة عين لي ولك جعله الله قرة عين، لكن لكبره وغطرسته لك، يعني حتى ما تخرج من بيته وتطلب الفراق طلق، فجعله الله قرة عين لها. واضح؟ فصارت هذه المرأة مباركة. كان موسى عليه السلام ولد في السنة التي يقتل فرعون فيها أولاد بني إسرائيل الذكور، وهارون قبله أسن منه، السنة التي لا يقتل فيها الذكور، لأنه لما أمعن في تقتيل ذكور بني إسرائيل جاء القبط وقالوا كيف قضيت على الناس، منين لنا خدم، منين للناس يشتغلوا لنا، وهو يقتل الذكور حتى لا يخرج نبي يزول ملكه على يديه، ويترك الإناث يستحي الإناث يستبقيهن لأجل الخدمة، لكن يبون رجال يخدمون، الرجال أقوى من النساء والرجال لهم اختصاص والنساء لها اختصاص، فصار يقتل أولاد سنة ويترك أولاد سنة، فولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها الأولاد، فألهم الله أمها عليها السلام أنها تجعله في التابوت، ترضعه وتجعله في التابوت بحبل خارج البيت على النهر، حكمة يريدها الله. ويوم من الأيام انطلق التابوت الصندوق هذا وذهب مع النهر، فلما فقدته طار فؤاده حتى كادت أن تبدي به لولا أن ربطنا على قلبه، وأوحى الله إليه أن رادوه إليك وجعلوا من المرسلين، ألهمها الله عز وجل طمأنينة، وقالت لأخته قصي مشي على الشاطئ النهر شوفي لعلكم تعلق بحجر ولا شجرة ولا شيء، ومشت وهي عاقلة ولبيبة حتى وصلت إلى باب فرعون يعني الخلفي اللي على النهر، وإذا هم معه الصندوق وحائرين فيه وش يسوون، امرأة فرعون ما حملت حتى ترضع وجاءوا بخدم القصر كلهم يعرضون عليه واحدة واحدة كأنه بقر ما يقبل ذلك. فبصرت به عن جنب من بعد وهم لا يشعرون وعرفت أنه هو. مسكت تسرع مع الناس حتى تدنو منهم. ها هو شدث ترضعين؟ قالت لا، أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. أنا أعرف مرة قال ما هو شلون يكفلون؟ ليش لا تصير أمه؟ قالت لا، يكفلونه طمعا في جانب الملك، تمشي لامرأة تمشي عليه يصير لهم واسطة ويصير لهم كذا وكذا وكذا وكذا. برزانة وعناه وثقة ودعاء بينه وبين الله إن الله يحفظه، وإلههم قد عيسوا. الطفل يبكي جوعا يتضور جوعا وهم ما عندهم حيلة له، فرخصوا أنه تذهب مع الجواري إليه إلى البيت هذا علهم يجدون امرأة يقبل ثديها. فدخلوا به على بيت أمه وقبل ثدي أمه ففرحوا، واستبشرت امرأة فرعون صار يتردد على بيت أمه من غير ريبة، هم أهل المعروف يضعونه يأخذون أجر. ولهذا انتبهوا بعد، المؤذن المحتسب والإمام المحتسب والداعي إلى الله المحتسب والقاضي المحتسب والجندي المحتسب والموظف في الدولة والشركة المحتسب كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. واضح؟ اي نعم، لانك انت تشتغل بشركه، افرض انا اجنبيه يعني تكنولوجيا ولا غيره ولا سبراني ولا غيره ولا شيء، صح ولا لا؟ طيب تحتسب انك تاخذ رزق حلال كد يمينك وعرق جبينك وتخصصك وتنفع الشركه فيما لا يضر الاسلام واهله وتقضي حاجة المحتاج وتعين وتدعو إلى الله مكان شركتك وتأخذ أجرا حلال يبارك لك فيه ولا تعين على معصية الله. واضح؟ افهموا، لأنك تمضي في شغلك هذا دوامك زهرة يومك من 8 أو 9 إلى 5 ولا لا؟ وتمضي في الوظيفة مدة التقاعد، تستكمل مدة التقاعد حتى التقاعد على أكبر قدر من الراتب ولا لا؟ هذا من عمرك، إذا لم يكن في موازين عملك الصالح ترى خسارة عليك، إنك أفنيت زهرة يومك وزهرة عمرك. تكون محتسب، كل من يعمل سواء في وظيفة شرعية أو وظيفة عادية يكسب بها رزقا، عسكري أمن، عسكري مباحث، عسكري استخبارات، عسكري جيش، عسكري طيارات، طيار حربي، طيار مدني، كلهم ترى يشتغل بالديوان، يشتغل بأي مكان، تراه إذا احتسب وهو يأخذ أجرا حلالا وعمله صالح يجده مدخرا عنده في موازين يوم القيامة. لأن وظائف الدنيا كلها، وظيفة الملك ورئيس الدولة ورئيس والنائب ولي العهد والوزير وكذا، كلها لغرضين: إقامة الدين وحفظ حقوق وصيانة حقوق وحرمات المسلمين ونشر الدين والدفاع عن الدين وهداية الخلق للحق. هذه مسؤوليتهم الأولى ترى، مسؤوليته الأولى. فالكل موظف عند الله أن أخلص، عبد لله عز وجل يعبد الله بوظيفته، يؤجر ويأخذ رزقا حلالا ويكون مباركا على نفسه وعلى غيره. افهموا هذا، ترى هذه الوظيفة، ما يكون نصاب يسرق المال العام، ولا يكون مرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتجلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا، هو الحلال. والله إني حدثني رجل من جماعتي بالمسجد السابق أنه يقول 25 سنة أنا أشتغل في المصانع الحربية، والله ما خرجت بقلم ناشف خارج المصنع، والله يقول ما خرجت قلم ناشف، إني أكتب بالقلم وأدخله بالدرج شغل الدولة، ولو بغيت أكتب حاجة اللي أنا طلعت قلم من مخباتي وكتبت. انظروا كيف العبادة، خدم طول الخدمة لما تقاعد ما كتب قلم الدولة الحاجة الخاصة. انتبهوا لهذا. فامرأة فرعون جعل الله فيها بركة، قالت لا تقتلوا عسى ينفعنا اتخذ ولدا، ووفق لها عليه هذا الطلب، وهديت إلى أم موسى، صارت سببا في حياة موسى بعد الله جل وعلا. وتربى موسى في حضن أمه على العلوم والعقائد الصحيحة والآداب والأخلاق الراقعة وكذا وكذا وكذا، وتربى في قصد فرعون رغم أنفه. ليش؟ حتى يظهر على العزة والقوة والكرامة والشهامة، لذلك كان ما يقبل الظلم أبدا، وهو ربيب الملك. ولذلك لما رأى القبطي والإسرائيلي يقتتلان واستعان به الإسرائيلي عطى ذاك بؤس ومات لقوته، ما راد يقتله هو لكن لقوته بس، واضح؟ فوكزه موسى فقضى عليه، ما أراد يقتله، ولذلك قال ربي ما أنت عليه فلن أكون ظاهر المجرمين. لذلك استغفر رب فغفر له إنه غفور رحيم. اليوم الثاني طلع إلى نفس القضية، قال إنك لغوي، كيف أمس هذاك تهاوش واحد ولا متهاوش واحد؟ قال ذاك القبطي موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسه بالأمس؟ إن تريد أن تكون جبارا فالظلم، وتريد أن تكون من المصلحين. فكان ما يقبل الظلم، ومعروف في القصر أنه ما يقبل الظلم، وأنه ينصر المظلوم ويمنع الظالم من ظلمه إذا قتل، معروف مشهور بهذا. فتربى على العزة والقوة حتى ما يتربى على الضعف عند أمه، لأن بني إسرائيل كانوا مستذلين مستضعفين مسترقين. الله أراد هذا لأنه ليصنعه على عيني، تصنع على عيني، واضح؟ طيب، ينقص موسى شيء واحد، تربى من صغره حتى بلغ شده، واضح؟ يعني جاوز 20، جاوز 20 إلى 30، واضح؟ إلى 30، افهموا هذا. هذه قتلة القبطي اللي هي من غير يعني قصد، ابتلاء ولا ما هو ابتلاء؟ لشيء، ابتلاء لحكمة يريدها الله جل وعلا. واليوم الثاني يستنجد به القبطي نفسه الإسرائيلي على قبطي آخر، ويقول القبطي تريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس، واضح؟ وملأ فرعون الطواغيت اللي مثله يقول لا تترك موسى، ترى هذا متجبر، هذا كذا مو على طريقتنا معك، خاضعين لك وكذا كذا، عزيز نفس ويأنف الظلم ويحب العدل ويحب الإحسان، هذا ترى يتمرد عليك يوم من الأيام، اقتله. جت هذه قصة القبطي اليمس وأكدت كلامهم، جت الثانية لليوم أكدت كلامهم، وافقهم فرعون على القتل. كيف يقتلونه بس؟ جاء الرجل الصالح الخير وركض إلى موسى قال اطلع، الملأ يعتبرون بك ليقتلوك، فاخرج إنك من الصالح، اخرج من ديرتهم لا يجيك شيء، واضح؟ فخرج موسى وهو ما عمره خرج خارج مصر أبدا، خائفا تترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين، فهداه الله عز وجل إلى طريق مدين، سلك الطريق، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ما أروح يمين ويسار، يهديني للغاية التي أنا أريد، جهة آمنة فيها أحد يفيدني يكمل تربيتي، واضح؟ هذا هو. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين هو ما يدري وش مدين أصلا، لكن هذا الطريق اللي شرح الله صدر له، انتهى به إلى وين؟ إلى مدين، ترى عند البدع، أي ما كان فيها كاليوم ارتباط بين البحر الأحمر وقناة البحر المتوسط، هذا ما فتح إلا بوقت الخديوي إسماعيل القناة هذه، لكانت الغزلان والوعول والحيوانات كلها تجي لنجد للجزيرة من هالطريق ذا، ولا انقطعت اللي هو فتحت قناة السويس وقت الخديوي إسماعيل، فهمتوا هذه؟ إيه. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون لعيال أهل إبل وبقر وبعارين وغنم وكل شيء يسكون رجال، وهالبنتين مسكينات أوهن شيخ كبير ولا لهم أخوان، فتذودان بغنمة تبعد الغنم عن الناس، لا يؤذونهم ولا يؤذون الغنم ولا يعتدون عليه ولا شيء، حتى يصدرون كلهم يسكون من هالبيض ذي، وعالية صخرة ما يشيل خمسة كبيرة، فلما فرغوا غطوا البير حتى ما يطحب أحد ولا يجي شيء يسقط فيها قشاش ونتل أو جيب أو شيء، قال ما بالكم ما شأنكم ورا ما سقيتم؟ قالت لا نسقي حتى يوصل الرعاء وأبونا الشيخ قبل، يعني ما لنا حد، فسقى لهما، رفع الصخرة اللي ما يشيل الخمسة وقوي، رفع الصخرة وزعب الماء وسقى لهما، فذهبتا شاكرتين له داعيتين له، هو نفسه أوى إلى شجرة قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تضرع إلى الله عز وجل، تفرقوا الناس كلهم ما بقي احد، حتى البنات راح ولا حد عرض عليه شيء، وين يروح؟ فشكى الحال الى الله عز وجل اني لما انزلت لي من خير فقير مضطر اليك واثق بك اوين اليك، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ليش تمشي؟ لأنها قلت ما جت للسقي هالمرة، واضح؟ وبعدين هي وحدة وهذا أجنبي ولكنها مرسلة من أبيها وداعي له أبوها حتى أنها ما تفتن، تمشي بأدب، ولما أقبلت عليه وش قالت؟ ما قالت تعال ولا وصلته عنده تكون ريبة، قالت من وعد إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ما في ريبة، ليجزيك أجر ما سقيت له. حياك الله. يقال إنها مشت أمامه عشان تدله الطريق، فكانت الريح تميل ثوبها من أسفل لينكشف شيء من ساقيها، فما أطاق موسى عليه السلام هذا الحال، فقال امشي ورائي، وإذا رتين أخذ يمنه احذفي حجر، وإذا أخذ يسره احذفي حجر. التقوى، لأن الله صنعه على عين تربية. والحكمة من مجيئه هنا اللي ما يدرى وشي، هو جاي للأمن، فرار من القتل، راح لدولة غير دولتهم، واضح؟ لكن الحكمة الخفية أن يتربى على يدي الرجل الصالح. ليش؟ حتى يذهب عنه الغرور والجبروت اللي في القصر، لا يتأثر بشيء منه، فتربى على يد أمه تربية الآداب والأخلاق والعقيدة وكذا وكذا، لكن التعامل مع الناس تربى بالقصر، فيه قوة وصحة وجبروت، ويكره الظلم هو، ويحب العدل والإحسان، فصارت طريقته على غير طريقة أهل القصر، صاروا يتآمرون ووجدوا فرصة لقتله، منهم الحاسد ومنهم الأحمق ومنهم الطاغي ومنهم كذا وكذا وكذا، فأخرجه الله ليدرس في كلية خاصة تربية شيخ أحكمته التجربة، ها، وعنده دين وعلم، بتربى تربية على يد رجال مو على يد حريم ولا جبابرة وطغاة. هذه الحكمة ترى، وجعلها الله بوسيلة إيش؟ أن تأجرني 8 حجج، أنكحك إحدى ابنتي، ما قال فلانة أو فلان ولا الأولى أو الثانية حتى ما يحرج، ولا تكون طالبة هي، لكن هي قالت لأبيها لما رجعت، كلاهما قالت يا أبت استأجر، ما عندنا أحد يسكنني، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال شو ذيك عن قوته؟ قالت نزع الصخرة اللي ما يحملها إلا عدة رجال. وش ذيك عن أمانته؟ قالت إني لما مشيت أمامه قال مشي خلفي وأشري لي على الطريق بحجر أمين، صار يصرح فعلا رشح. هذا اللي ينبغي أن يكون عليه كل موظف سواء للقطاع الخاص أو العام، يخدم عند الناس في بيتهم أو يخدم عند الناس في شركتهم أو في وزارتهم، قوي أمين هكذا. فلما جاء وقص عليه القصص والشرى له منه، أول شيء منه من بني إسرائيل، وإن تربى في قصر الملك، وش اللي حصل له؟ أخرجه كذا وكذا، ولا قتل تعمدا، أمور قدرية، وأنه جاء يبحث عن الأمان، فقال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ما لي فرعون سلطان علينا، لا تخف. ورأى أو ألهمه الله أن هذا يحتاج إلى رعاية، رجل مؤهل، الله أعلم الشهود. فمن الحكمة أنه يعتني به، كيف يعتني به؟ ما يتبناه، ما يجعله عنده وهو ما هو محرم بناته وعرضه. قال أريد، ها إيش؟ إيش؟ أنكحك إحدى ابنتي هاتين، واحدة منهن، يمكن أجعل قرعة بعد، على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا الظاهر، لكن الباطن أنه يبلغ مبلغ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما بعث الله نبينا على رأس أربعين. يوحى إليه. فهمتوا ليش قلت لكم فوق العشرين؟ لأنه خدم 10 سنين. واضح هذا؟ اي نعم. كانت هذه الحكمة. فقال تأجرني 8 حجج، إن أتممت 10 فمن عندك. اتفاقية ذي. وبعدين وش الأجرة؟ المهر. والله مهر كم من يأخذ الحين؟ الآن أي واحد مجيور من خارج المملكة كيف؟ ما في أحد يشتغل أقل من 900,000، صح؟ فإذا المهر إذا قلنا أقل شيء 12,000. واضح؟ طيب 12,000 في 10 120، ما هو برخيص ترى المهر. وفوق هذا التربية، تربية على يد الرجل الصالح. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال موسى عليه السلام أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. اتفاقية رجال. وذكر أنه قال له إن غنمي على شاكلة واحدة، الذكور والإناث، بيض ولا حمر ولا سود ولا شيء، ها؟ كرم من الرجل هذا. قال كل ولد يعني نتاج، إذا نتجت الشاة على غير اللون، لون الذكور والإناث، ترى لك. واضح؟ فضرب موسى ما شاء الله منها، صارت تنتج على غير اللون قدرا يعني. يعني موسى ما عنده علم، ما بعد أوحى الله إليه حتى يكون عنده علم، لكن جعل الله في هذا الشيء. يمكن إذا ندت واحد وضربه صارت كذا. فهمتوا؟ طيب قضى موسى الأجل وهو داخل، أكيد أنه داخل. ليش؟ لأنه يجوز تأجيل المهر. يقول دين ذمة ولا لا؟ عادي. صار عنده الزوجة، صار عنده غنم. فلما قضى أتم الأجلين، أكمل الأجلين، استأذن يسافر. مرزوق تربى، تخرج من الكلية، تراه كليتين، دراسات عليا، لسانس عليا، والغنم رزق، والمهر سدد. واضح؟ هذه. فسار بأهله، وين يروح؟ يرجع لمصر، لأنه قطعا أنه فرعون هلك وجاء فرعون ثاني، ها؟ ولا أويس منه، فرض أنه موسى هلك وانتهى الموضوع، لأن الأصل كان القتل خطأ ما هو جناية، ما تقصد القتل. ويحدث الله بعد ذلك أمرا. واضح؟ فسار بأهله، وقيل نسار برزقه هذه الغنم. فعندئذ وهو في الطريق لما وصل إلى طور سينا، قيل والله أعلم ما أدري، لكن قيل إن المرأة كانت حامل، وإنها في نهاية حمل وعنده ولادة وبرد، وين يصيرون؟ ما عندهم إلا أنهم يجدون مغارة في الجبل أو يجدون حطب يستدفون. فرأى آنس من جانب الطور نارا، قال امكثوا أذهب إلى النار أجيب، ها؟ أول شيء أني أجد هدى أني على الطريق، ما اختلفت في الطريق أني أصل إلى غايتي مصر، وأني أجيب جذوة من النار لعلكم تصطلون تدفون عليه. فصار الوحي أوحى الله عز وجل إليه. فإذا جاءت النبوة رزق، انظر كيف خرج منها خائفا يترقب ورجع رسول من أولي العزم من الرسل. انظروا ما كان عطاء ربكم محظورا. استفاد السلامة من الظلم، من الظلمة، من شر الظلمة، هذه فائدة. واستفاد التربي على يدي الرجل الصالح، التخرج على يديه، تربية رجال. واستفاد الزوجة، واستفاد الرزق الحلال، ها؟ واستفاد إيش؟ النبوة، الوحي والرسالة. وهذا من جواب الله له على قوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل واحد منكم ينبغي أنه يردد ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وخاصة عند قراءة الآية. ما كتبها الله جعلها كذا إلا لتسأل الله عز وجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلا لتسأل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلا لتسأل. ما قال رب اغفر لي ولوالدي وأن دخل بيت مؤمنا إلا لتسأل. المؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا كل دعوة في القرآن ما هي مخصوصة، مثل دعوة سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، هذه سليمان بس. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجني الشيطان، قال ذعدته خنقته حتى وجدت برد لعابه، فذكرت دعوة أخي سليمان. لو ما ذكر دعوة أخي سليمان ربطه في سارة المسجد يلعبون به صبيان المدينة. واضح؟ فما ذكرت الدعوات في القرآن الكريم إلا لتسأل الله عز وجل حاجتك المناسبة. الموضوع الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ها كذا؟ إيه نعم. ربي زدني علما، ربي زدني هدى، ربي تقوى. ما فيه التنزيل ربي زدني علما، كن ربي زدني علما فيه إيه. ما فيه يؤتي الحكمة من يشاء، آتي الحكمة. يزيد الله الذي اهتدى هدى، يزيدك هدى. والتقى نفس الشيء، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نفس الشيء. فإذا هذه ما جعلت في التنزيل وذكرت من قصص السابقين المرسلين والنبيين والصالحين إلا لأجل أن تكون لك مفاتيح لخزائن خير الله جل وعلا يعطيك. لا تفوت الآية لأنك تهذهذ، لا لا تقرأ بدون تدبر، انتبه تأمه تدبر القرآن. إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. فهمتم؟ هذا هو التفسير. كيف؟ إني غني، إني فقير إلى غناك يا ربي، فأغناه الله وزاده من غنى الدنيا والآخرة، من حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. واضح؟ ولهذا ذكر المفسر رحمه الله من حسنات الدنيا قضاء الدين، ومن حسنات الدنيا الغنى، ومن حسنات الدنيا العلم النافع، ومن حسنات الدنيا العمل الصالح دنيا وآخرة، ومن حسنات الآخرة الجنة ورضا الله جل وعلا وغير ذلك. وهؤلاء هم أولي الألباب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الوقاية من عذاب النار. انظروا كيف مسافر خائف مسكين دعا الله استجيب له، كم حصل؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قرأتم في سورة الأنعام اسم 25 نبي ذكر في القرآن، 25 نبي واضح في سورة الأنعام وغيرها، لكن أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولا لا؟ هذا فتخرج موسى عليه السلام، وانظر إلى أدبه في القصر، كان يشفع يحسن يمنع الظلم يصلح بين المتلا يأخذ على يد الظالم. إذا أول شيء الآن يوم وحى الله إليه إيش قال؟ اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. هذه أحسن شفاعة استجاب الله له أعطاه الله إياه. أحل عقدة من لساني يفقه قولي. انظر كيف، هذه أحسن شفاعة، شفع له فصار رسول النبي، ترى رسول هارون رسول مثل موسى عيسى، لكنه وزير لموسى، ولهذا قال اخلفني في قومي واصلح. ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع فعصيت أمري؟ قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركوا قولي. لا تشمت بي على أداء. ولهذا دخل معه عند فرعون كل المواقف هو معه وزير، نعم الوزير. بعض الناس يقول وزير لكن عند رسول، نقول أيضا يوسف عليه السلام وزير، وعند من؟ عند ملك، ونفع الله به. هذه قصة موسى عليه السلام، ايش جبنا عليه احنا؟ توحيد. ها؟ الدعاء، دعاء موسى ودعاء امرأة فرعون ودعاء موسى عليه السلام، هذا دعاء توحيد، يعني الاستسلام لله، الانقياد له بطاعته، حسن الظن بالله، عظم الرجاء من الله، الاستجابة لله تعالى، كل هذا توحيد، كل السيرة توحيد، كل قصص القرآن توحيد، كلها غاية تنتهي بالتوحيد، غاية التوحيد. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لقد كان في قصة عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث أكثر ولكن تصديق. انظر كيف فهمنا، ترى هذا توحيد، ترى القصة دي توحيد. شوف الغريب اليتيم المسكين مسافر وحش سفر وحشة غربة وبعيد خارج البلد، وكيف رجع إلى بلده على أحسن الأحوال وأكملها، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهمتم؟ أنتم أنا ما يقولون أهل نجد اللي والله أنه يعني استقامته ها وهذا حنشولي واضح؟ يقولون طوع الحنشل منهم صليبهم أنا مطوعكم ها ها والله الذي لا إله غيره إنها دعوات معدودة أحفظها أنا من 40 سنة إنها استجيبت قبل أتعلم قبل أتعلم والله قبل أتعلم وعد الله نخلص دعوني إيش بعده في حرف ما في إني قريب أجيب دعوة شو فائدة من القرب أجيب دعوة الداعي للدعاء وبعدين أنت تذهب عنك الوحشة إذا اطمأنيت لقرب الله منك أي تطمئن تثق وتناجي الله بأدب ما ترفع صوتك قريب ما يحتاج رفع صوتك إنك لا تدعون أصما ولا أصم ولا غائبة لما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته واضح هذا؟ في مراحل عمري هذا والله الذي لا إله غيره إنها دعوات معدودة ومعلومة وكذا إنها استجيبت والله ما تعلمت من المشايخ قبل أعرف المشايخ طيب أنت وغيرك كلكم عبيد لله عز وجل كلكم يستجيب الله لكم اصدقوا فهمتم؟ يقول الإنسان أنا ما يستجاب لي أنا كذا أنت عبد الله محتاج إلى الله عز وجل والله غني عنك وعن الخلق والله يحب السؤال يحب الملحين على الله بالدعاء ويعطي سبحانه خزائن ولا وداه سبحانه الليل والنهار الحين لو واحد من الناس راح المسؤول ولا غني ولا شيء وقال له أبشر تجينا اليوم الثاني كذا وش يصير يروح واثق ولا لا تثق بالمخلوق ولا تثق بالخالق يا غبي والله تعالى ادعوني استجب لكم اما ان يجيب المضطر اذا دعاه وان سالك عبادي عني فاني قريب ان اجيب دعوه الداعي قال ربكم ادعوني استجب لكم كل دعوات النبيين فاستجبنا له فاستجبنا له اولهم نوح عليه السلام واخر محمد صلى الله عليه وسلم ما اخلف الله ولا مره دعوات منصوص مستجابة أيوب عليه السلام في بلائه الشديد قال يا أيوب ما تسأل الله عز وجل يكسر ضرك فيجيب وش يقول قل ما بلغ بي من الضر ما بلغ بي من العافية والصحة أستحي أن أسأل واضح فمر به رجلان من خاصته ورأياه على حالته فقال أحدهما للآخر وسمعهما أيوب لو كان لهذا قدر عند الله لكشف ما به فصار يقدح في منصب النبوة فقال ربي مسني الضر وأنت الرحمن الرحيم فاستجبنا وأتيناه أهله ومثله معهم مع رحمة منا وذكرى الآخرين يعني لكن ها إنا وجدناه صابرا نعم العبد هذه نعمة الله هذا ثناء الله عليه امتحنه الله ونجح الامتحان الله يعلم انه بينجح ولولا تسديد الله لما نجح لذلك كن مع الله تعالى يكون معك يا بني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يعني انا توجهت امامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك جفت الأقلام وطويت كل شيء مفروغ منه لكن الله يبتليك وش اللي يصير منك حتى تدري أنه إن أطعت الله فهذا فضل من الله عليك وإن عصيت الله فهو عدل من الله أو تأديب من الله لك واضح؟ واضح طيب يقول بعض الأخوان نفسه وراء مطوعنا ضيعنا وين درسنا؟ باب الله دلنا وهدانا ترى هذا هو الدرس هذا هو الدرس نبي نقرأ الحين شوف